بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأخير من الحزب 31 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلى قوله تعالى في نفس السورة: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. سبق في الربع الماضي في معرض الحديث عن سيرة إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام قوله تعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كما سبق في نفس الربع حكاية على لسان عيسى بن مريم عليهم السلام قوله تعالى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي آية أخرى سابقة من كتاب الله يقول الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وسبق في سورة البقرة خطاب لبني إسرائيل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقوله تعالى فيها خطاب لهم أيضا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وسبق في سورة آل عمران قوله تعالى في شأن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وبهذه الآيات وما شابهها يتبين أن الصلاة والزكاة شعيرتان قديمتان من شعائر الدين التي أوحى الله بها إلى عدد من الأنبياء والرسل السابقين، نظير الحج الذي دعا إليه إبراهيم الخليل امتثالا لأمر الله الوارد في كتابه العزيز، إذ قال مخاطبا له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ونظير الصيام الذي ورد في شأنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات. وبناء على ذلك تكون شعائر الإسلام وأركانه الأربعة المتفرعة عن الإيمان الذي هو القاسم المشترك بين كافة الأنبياء والرسل، تكون هذه الشعائر كلها ذات أصل أصيل ولها جذور عريقة في القدم، على حد قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. والإسلام إذن إنما أحياها وجدد معالمها وأصلح منها ما أفسدته الأهواء والشهوات، ونفى عنها ما دخل عليها من الجهالات والضلالات. وقد أدرك الإسلام عرب الجاهلية وهم يمارسون الحج والصيام والصلاة بالمفهوم الجاهلي الذي آل إليه أمر هذه العبادات عندهم، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. وكانت بداية إصلاح ما فسد منها وتنقيتها من الشوائب في التشريع المكي على وجه الإجمال، ثم بلغ أمر تنقيحها وتهذيبها وتحديد نظمها في التشريع المدني حد الكمال، مصداقا لقوله تعالى في آخر عهد الرسالة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعلى ضوء هذا التحليل ننتقل إلى أول آية في هذا الربوع، وهي قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فقد كان الحديث في الآية قبلها عن الذين أنعم الله عليهم من النبيين السابقين من ذرية آدم وذرية إبراهيم ويعقوب ومن ذرية الذين حملهم نوح معه في السفينة، وبذلك يكون الضمير في قوله تعالى هنا فخلف من بعدهم خلف عائدا على أولئك النبيين السابقين الذين كانوا يصلون ويامرون الناس بالصلاة، فالذين جاءوا بعد أولئك الأنبياء من الأجيال اللاحقة لم يهتدوا بهديهم في طاعة الله وتقواه، بل أقبلوا على الشهوات وقطعوا صلتهم مع الله. ومن أجل ذلك أطلقت عليهم الآية هنا لفظ خلف بمعنى أولاد سوء. ويشهد للتفسير الذي ذهبنا إليه المبني على ربط هذه الآية بما قبلها قوله تعالى في سورة البقرة أثناء الحديث عن بني إسرائيل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وتعقيبه بعد ذلك بقوله: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. والشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه، والمراد بها هنا اللذات والمعاصي. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وقوله تعالى: فسوف يلقون غيا، أي سيلقون ضلالا وخيبة وخسرانا وهلاكا في جهنم. ولا مانع من إدخال تاركي الصلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون ولها مضيعون ممن ينتسبون للإسلام، لا مانع من إدخالهم تحت الوعيد الوارد في هذه الآية، إذ ما جرى على المثل يجري على المماثل. والجرم الذي يرتكب في حق الله تعالى يعاقب عليه صاحبه كيفما كانت الملة التي ينتسب إليها. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة، وفي موطأ الإمام مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقوله تعالى في نفس السياق: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة، استثناء من الوعيد الشديد الموجه إلى تارك الصلاة. ومقتضاه أن من تاب إلى الله ورجع عن ترك الصلاة فأقبل على إقامتها وحافظ على أدائها وتراجع عن الاستغراق في الشهوات، فلم يبقى أسيرا من أسرائها، وانصرف إلى الأعمال الصالحة بمختلف أصنافها، فإن الله تعالى يقبل توبته ويحسن عاقبته ويمن عليه بأعظم منه فيجعله من ورثة الجنة. وفي الحديث الشريف: التائب من ذنب كمن لا ذنب له. وقوله تعالى: ولا يظلمون شيئا، يقتضي أنهم لا يحاسبون على ما عملوه قبل التوبة، لأن التوبة إذا استوفت شروطها تجب ما قبلها. وبمناسبة ذكر الجنة في هذا السياق، تولى كتاب الله وصف الجنة التي وعد بها عباده المتقين ترغيبا في الإقبال على العمل الصالح والتمسك بالتقوى، فقال تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقوله تعالى في هذه الآية: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، يفهم منه أن رزقهم في الجنة دائم غير منقطع، على غرار قوله تعالى: لا مقطوعة ولا ممنوعة. ومعنى كلمة عدن الواردة في نفس الآية الإقامة والاستقرار، والجنة دار إقامة جعلها الله إرثا للمتقين. وقوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يحتمل تفسيرين اثنين: التفسير الأول أن تكون هذه الآية متصلة بما قبلها، وحيث أن الحديث فيما قبلها كان عن الجنة التي يورثها الله عباده المتقين، تكون هذه الآية حكاية لقولهم عند دخول الجنة، إخبارا منهم عن حالهم فيها، ويكون معناها: وما نتنزل هذه الجنان إلا بأمر ربك، لا تخفى عليه خافية من أعمالنا وأحوالنا، ولا يغادر كبيرة ولا صغيرة من شؤوننا، على غرار قوله تعالى: لا يضل ربي ولا ينسى. التفسير الثاني أن تكون هذه الآية غير متصلة بما قبلها، بل بداية موضوع جديد. وعلى هذا الفهم يكون ضمير الخطاب في قوله تعالى: إلا بأمر ربك، موجها إلى خاتم النبيين والمرسلين، تأكيدا لكون الرسالة عن الله لا تتجاوز حدود التبليغ عنه، وتنبيها إلى انتظار ما يرد من أوامره العليا عن طريق الوحي. ويكون ضمير المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه في قوله تعالى: وما نتنزل، عائدا على ملك الوحي جبريل عليه السلام، إخبارا منه بأنه لا يستطيع أن ينزل على الرسول إلا إذا أمره الله بالنزول، وبأنه لا يتأخر عن تنزيل الوحي متى صدرت به أوامر الله إلى الرسول. وما نتنزل إلا بأمر ربك. ويكون قوله تعالى في نفس السياق على لسان ملك الوحي: له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، تأكيدا لكونه في قبضة الله ومسيرا في أفعاله بأمر الله على الدوام والاستمرار، ومهما على قدره فما هو إلا واحد من ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. وقوله تعالى وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، يحتمل وجهين اثنين. الوجه الأول أن يكون المراد تطمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهدئة روعه عندما يتأخر إرسال الوحي إليه حتى لا يستولي عليه القلق ولا يظن به أعداء الله الظنون. والمعنى حينئذ أنه بالرغم من تأخر الوحي عنك فإن الله لا ينساك، وإنه في كل وقت يرعاك، على غرار قوله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. الوجه الثاني أن يكون المراد تنبيه الرسول عليه السلام وعن طريقه تنبيه كافة المؤمنين إلى أن الوحي إذا لم ينزل في بعض الشؤون فإنه لا يتصور في حق الله أن يكون ذلك عن نسيان، وإنما المقصود به الرفق والتيسير والتوسعة على بني الإنسان. روى أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرمه فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية أي معفو عنه، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا. وقوله تعالى هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له نظيرا وشبيها. ولفظ السمي هنا ماخوذ من المسامة لا من الاسم، يقال ساماه إذا عالاه وباراه، وتسامى القوم إذا تباروا وتفاخروا. والمراد أنه لا مثل لله ولا شبيه له، ليس كمثله شيء. وقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، معناه أن الله تعالى يسلط عذابه يوم القيامة على رؤساء الضلال قبل أتباعهم، ويبدأ بأكابر المجرمين قبل أصاغرهم لعظم مسؤوليتهم في إشاعة الفاحشة ونشر الإجرام وصد الخلق عن طريق الحق، على غرار قوله تعالى في آية أخرى حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقوله تعالى في آية أخرى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقوله تعالى وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إما أن يكون الخطاب فيه موجها إلى أصناف الكافرين والعصاة المتمردين وإن منكم إلا واردها، وعلى هذا المعنى يكون الورود على النار قاصرا عليهم دون غيرهم، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وإما أن يكون الخطاب فيه موجها إلى الناس أجمعين، وإن منكم إلا واردها، ويكون الورود على النار لازما للجميع، يرد عليها المتقون عابري سبيل، فتكون عليهم بردا وسلاما، ثم يصدرون عنها بأعمالهم مصداقا لقوله تعالى هنا: ثم ننجي الذين اتقوا. ويكون ما وعدهم الله به من الإبعاد عنها عبارة عن كونهم وإن دخلوها لا يحسون منها وجعا ولا ألما. ويرد عليها الكافرون والعصاة المتمردون، فيخلد فيها الكفار، ويصلى بنارها الفجار، مصداقا لقوله تعالى هنا: ونذر الظالمين فيها جثيا. وقوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يفهم منه أن الشفاعة في العصاة بعد تعذيبهم لا تكون إلا بإذن الله، وهذا الإذن لا يمنح إلا لمن اتخذ عند الله عهدا. والعهد هنا لفظ جامع للإيمان والعمل الصالح. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا، هذا وعد صادق من الله تعالى لكل من آمن وعمل صالحا ذكرا كان أو أنثى، بأنه سيغرس محبته في القلوب، وسيخلع عليه رداء القبول حتى يصبح في أعين الناس المثل الأعلى للمؤمن المقبول المحبوب، علاوة على ما يحظى به من تيسير الله له كل عسير، وما يناله من لطفه الخفي في كل أمر خطير، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. روى الترمذي من حديث سعد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قوله تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغضت فلانا، فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. خرجه البخاري ومسلم بمعناه، ومالك في الموطأ، وأحمد في المسند. وبختام هذا الربع ختمت سورة مريم المكية، وكان مسك الختام التنويه بالدعوة الإسلامية وما جاءت به من البشائر للمتقين آيات الذكر الحكيم وما ينتظر أعداء أهل الأداء من هلاك مقيم في عذاب الجحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم.